يقول هذه الرابعة مرة يحضرها أنا صاحب معرفي وقدمته على الدولة بطلب تبيان يرعون الغنم ثم وافقت الدولة على 2 تبيان وذهبت سوريا بسيارة أو ذهبت إلى سوريا بسيارة الخاصة وأثناء الطريق وجبت علينا صلاة الظهر ثم وقفت وصليت وحدي وصلاة العصر كذلك وصلاة المغرب والمذكورين لم يصلوا في 3 أوقات وبعد صلاة المغرب نصف ساعة تقريبا حصل علي حادث في حدود السعودية نتيجة الحادث وفاة العمال الاثنين وأنا نزلت ثم بعد ذلك حضر ورثة المتوفين ودفعت الدية لورثتهم وأمن المتضررات من بلدتي هل علي قول أم لا علما أني أن مكتوب بجنازة المتوفين أنهم مسلمين ولكن 3 فروض شاهدتها لم يصلونها جزاكم الله خيرا يا صوت المتكبر الذي بنعمة توفيه مع الانقلاب او السلام وحكم عليك رسالة جبرية ثالثة كفارة ليس من فضل كفارة ان يكون مسلمين وفاة اهل كفارة واظهر غير المسلمين اذا كانوا مستعملين دخلوا بامان قال الله جل وعلا وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فجئت المسلمين من الادلة هي قبل كمومية فليس من فضل الكفارة وجه يكون مسلمين او يكون القتيل مسلما ما كان مسلما او مستعملا او معاهدا ذلك كفارة وجه جميعا اذا كنت مسبب سببا في القتل إما بعجلة وسرعة وإما بإرادة من أسباب التحميل تحميلك الدية وكفارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.